الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي له انواع المحامد وهو المستحق لانواع الثناء. سبحانه من اله عظيم جل له اولياؤه وتكبر عنه الاشقياء. سبحانه ننزله عن جميع ما لا يليق بجلاله وعظمته، عن اتخاذ الصاحبة والولد والشريك بالربوبية والألوهية والشريك على الكمال في الأسماء والصفات والشريك بالأفعال التي تكون موافقة للحكمة في كل شيء وفي الشرع والقدر وفي الأمر والنهي وفي كلامه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمه حق قامت عليها الارض والسماوات، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق وترك هذه الامه على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها بعده صلى الله عليه وسلم الا هانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى ال نبينا محمد وعلى صحبه وعلى زوجاته وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فنسال الله جل وعلا لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وان يجعلنا من الموفقين وأن يباعد بيننا وبين سبيل المخذولين. هذا الدرس في موضوعه تتمة لدرس سابق في هذا المسجد في إحدى ليالي رمضان الماضي، وكان بعنوان وقفات مع كلمات ابن مسعود، أو سمه إن شئت عهد ابن أم عبد. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع عبد بن أم عبد، وقال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بعهد بن أم عبد، في أحاديث ذكرناها فيما مضى. فهذه الكلمات التي نسوقها لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين إنما هي للتفقه، وإنما هي للعلم والتربية والنظر في ذلك، لأن أكمل المربين التربية من هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين درسوا وعلموا ودعوا التابعين، وكانت نتائج تربيتهم ودعوتهم فائقة رائقة، أخرج الله جل وعلا بهم الجنة الغفير من الظلمات إلى النور. من كلمات ابن مسعود رضي الله عنه التي نقف معها أنه قال: إنما هذه القلوب أوعية تشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. إنما هذه القلوب أوعية، وهذا حصر، وهذا الحصر صحيح، لأن القلوب هي كالوعاء، فما جعلته فيه انبثق عنه، والألسنة مغارف للقلوب، لا يظهر على لسان أحد كلام إلا وقد غرفه من قلبه، بقدر ما يكون في القول من العلم أو من غيره يكون مغروفا باللسان ويكون مسيطرا على الفكر ويكون مسيطرا على الفهم والتصرفات. ولا شك ان الله جل وعلا انزل هذا القران ليهدي به الناس، وهو كتاب منير يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وهذا القران يهدي للتي هي اقوى، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقوله جل وعلا هنا: يهدي للتي هي أقوى، يعني

قراءة القرآن عن حفظ وهو جنب، الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا في نفسه، أما في التلفظ لا يجوز له، أما في قلبه فقال العلماء لا بأس بذلك. هل هذا الكلام صواب؟ لا نفكر من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهل هذا القيد الوحيد من تكفير عباد الله أم هناك ضوابط أخرى؟ أرجو أن تطيب خاطري في الإجابة عن هذا السؤال. كيف تطيب خواطرك؟ أولا أنا أقول لك تحسن النقل، لا نكثر من أهل القبلة بذنب ما لم يستطيع التكفير عدمه، يعني ما تكفير غير صحيح. العبارة التي يقولها أهل السنة ولا نكثر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ومرادهم بالذنب هنا المعاصي ولا يدخلون فيها أصول الإسلام، لهذا بعض أهل العلم تدل بذلك على أن كل الذنوب يدخل في ذلك، كل الذنوب فلا بد من الاستحلال الذي هو اعتقاد القلب تكليف، هذا باطل غير صحيح. كلام العلماء هنا لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعنون الذنوب التي كانت تكفر بها الخوارج مثل الزنا والخمر والسرقة، شرب الخمر والسرقة ونحو ذلك من كبائر الذنوب، لا يدخل في ذلك الله ما تحصل به الردة من قول أو عمل أو اعتقاد. وسبق أن قلت في المحاضرة الماضية أن الأعمال من جنس الإيمان، نرجو أن توضحوا لنا ذلك، علما أن كلامكم قد التبس على بعض الحاضرين تبريئة للذمة، وقلع براءة الذمة طيب، أما أن الأعمال من جنس الإيمان بهذا التركيز أنا لا أقوله، وهو نقل أو فهم خطأ. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، أركانه ثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. فالأعمال من الأعمال ركن من أركان الإيمان. ماذا يقصد بالعمل هنا؟ المقصود به جنس العمل. الأعمال ركن الإيمان، فمن لم يعمل ليس بمؤمن وكافر. ماذا يقصد هنا في قوله من لم يعمل؟ يعني من ترك جنس العمل، لم يعمل خيرا قط، قال بالاتباع والخلاف جائر الصلاه ويعني بين اهل السنه، هل يكفر بمجرد ترك الصلاه تكاسلا وتهاونا ام لا يكفر؟ لكن القدر الاول متفق عليه. الكفار ما يخرجون من النار، هل هذا الكلام صحيح؟ نحب المرء على قدر ايمانه ونبغضه على قدر معاصيه، هل هذا وهل هذا على اطلاقه ام لا؟ المؤمنون والمؤمنات كما قال جل وعلا بعضهم اولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ومعنى ولايه المؤمن للمؤمن انه يحبه ويوده وينصره، وهذه الولاية علقت بالإيمان. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتبعض، ينتج عن ذلك أن الولاية والنصرة تتبعض، فمن كان إيمانه أكمل كانت ولايته أكمل، فإذا يجتمع في المعين الحب والبغض، المعين العاصي يجتمع فيه الحب والبغض،